أسمع الخوض ما لها تومض الطرف مطرقا، أو عيب يسوها أم من القبح مزهقا. أسمع الخوض ما لها تومض الطرف مطرقا، أو عيب يسوها أم من القبح مزهقا. أسمع الخوض ما لها تغمض الطرف مطرقا، أو عيب يسوها أم من القبح مزهقا. كيف ترمى ولم تزل بعد بالعمر مورقا، كيف غابت وشمسها لم تزل بعد مشرقا. وخانت حليلها أم على السوء مطبقا، أين أخلاقها ألم ترى للزوج موثقا. وخانت حليلها أم على السوء مطبقا، أين أخلاقها ألم ترى للزوج موثقا. شغلهم كل شغلهم ما لليلى مطلقا، شغلهم كل شغلهم ما لليلى مطلقا، شغلهم كل شغلهم ما لليلى مطلقا، ما لليلى مطلقا، ما لليلى مطلقا، ما لليلى مطلقا. أيها الناس أدركوا من على الجرح مشفقا، كل عيب بأنني اليوم لست موفقا. أيها الناس أدركوا من على الجرح مشفقا، كل عيب بأنني اليوم لست موفقا. لا تخوض فربما يوسع الخوض مزلقا، قد يوافي بناتكم ما تجرعت عمقا. لا تخوض فربما يوسع الخوض مزلقا، قد يوافي بناتكم ما تجرعت عمقا. انظروني بنظرة ملؤها الحب والثقة، انظروني بنظرة ملؤها الحب والثقة، ملؤها الحب والثقة، ملؤها الحب والثقة، ملؤها الحب والثقة. أنا بالطهر وردة، أنا بالحسن مشرقا، سوف أحيا بغصتي والأماني محلقا. أنا بالطهر وردة، وردة بالحسن مشرقا، مشرقا، سوف أحيا بغصتي والأماني محلقا. سوف أبقى بمهجتي أرقب الأنس محدقا، سوف أبقى بمهجتي أرقب الأنس محدقا. وستبقى رواحلي في دروبي مطلقا، وستبقى رواحلي في دروبي مطلقا، وستبقى رواحلي في دروبي مطلقا، وستبقى رواحلي في دروبي مطلقا، وستبقى رواحلي في دروبي مطلقا، وستبقى رواحلي في دروبي مطلقا، وستبقى رواحلي.